هناك فيما يتعلق بصالح المسلمين إن شاء الله. نعم، على كل حال وأظن يا شيخ، لست أدري إذا كان الأخ ما زال مصرا على التسجيل. وقد يقول هو عنك على العكس، ما زلت مصرا على عدم التسجيل. نعم يا شيخ، على فكرة فقط ربما المرة الماضية كانت أول مرة نلتقي فيها بكم، ونحن على كل حال عندما رأيناكم تذكرنا قولة الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان إذا رأى رجل مشتغل بالحديث كأنما رأى صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جال بخاطرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه يعني المحبة لوجهه الكريم. هو كذلك إن شاء الله، ولكن ما قلته وما رويته عن الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى نقابله بما روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه قال كان إذا مدح في وجهه قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. ما شاء الله كان الله يبارك. نعم. فالسبب في عدم التسجيل ليس معنى ذلك أننا يعني نزهد في التسجيل أو لا نرى فوائد التسجيل، بالعكس على ذلك تماما، ولكن نحن في الجزائر عانينا من هذه التسجيلات المختلفة، فقد يتصل بك الإخوة بين حين وآخر فيسألونك أسئلة وتجيب أنت بما فتح الله عليك وبما تراه حقا وصوابا، فيخرج الشريط إلى الساحة ويطبع فيتبناه البعض، ثم البعض ممن لا يرى تلك الفتوى أو تلك القضية قد يخالف، ولكن في إطار منهج السلف الصحيح، يعني الخلاف الواقع بين السلف، يعني هذا مثل ما إنسان قد يميل إلى رأي ابن عمر في قضية، الثاني يميل إلى رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني لا نخرج في إطار السلف الصالح رضي الله عنه. فيسألون، الطرف الثاني يسأل أيضا، والشيخ أيضا يجيب في حدود السؤال بالطبع الذي جاءه، فتخرج هذه الأشرطة في الساحة فيقع التضارب بين الإخوة وتوغر الصدور ويحدث ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ونحن والحمد لله رب العالمين عندما جئنا في الحقيقة جئنا لا من أجل الأشرطة حتى لا نزيد الطين بلة والطنبور نغمة كما يقال، فقلنا نتحدث هكذا ونتباحث ربما في قضايا ونسأل في بعض الأمور ونستفسر في بعض الآخر فقط، لا أكثر ولا أقل. هذا السبب الذي جعلني يعني أبتعد عن التسجيل وأبتعد عن، وأنا أظن أن المؤمن يستدل بالدليل لا يستدل بقائل الدليل، فلأننا تعلمنا منكم يا شيخ سنوات طويلة ونحن نقرأ الكتب ونسمع الأشرطة أن التعصب المذهبي بدعة من البدع التي لم يعرفها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لا شك. ونحن عن لا سيما أيضا علمنا الإسلام أن نحترم علماءنا وأن نقدرهم، وفي بعض الأحيان حتى لا نستطيع أن نتناقش في الأمور حياء من علمائنا وخشية يعني خشية يعني من الله عز وجل أن يؤاخذنا إذا ما رينا أو جادلنا، ونرجو أيضا من علمائنا أيضا أن يعرفوا هذه المسألة عنا، ولذلك في بعض الأحيان نضطر إلى أن نسكت عن بعض القضايا من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو محقا. هذا هو المجال. فلست أدري يا شيخ تعليقكم عن هذا أو تفسيركم لهذه القضية. بارك الله فيك، كأنه يعني يترشح من كلامك إلى أن التأليف لا يصلح في هذا الزمان. التأليف يا شيخ لا يصلح يا شيخ. يصلح؟ لما لا يصلح؟ يصلح؟ نعم يصلح. أنا قلت يترشح وقد لا يكون كذلك، فحينما تقول يصلح فالحمد لله، ولله الحمد. ولكن كانت هذه توطئة، فإذا يصلح التسجيل أم لا يصلح؟ يصلح التسجيل يا شيخ، ولكن فإذا الشيخ لا بد أن نفرق بين أن نسجل، ربما تأخذ كتاب من كتب الحديث النبوي الشريف وتشرح حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الأسئلة التي تتعلق بحياة الناس وبواقعهم. هذا هو الفرق يعني في هذه القضية. ممكن تفضل. المرة السابقة بدون تسجيل رفض الكلام أخونا علي الله يحفظه، يعني ما راضي أن يصرح بعض الأمور بدون تسجيل، فكيف الآن مع التسجيل؟ فممكن إذا يعني أنت أقنعته بالتسجيل يكتم أشياء وما يصرح في أمور، فأفضل أن ما يكون تسجيل. تفضل ماذا؟ أفضل ما يكون تسجيل حتى يصرح. ما ليش نحن أظن قلنا في تلك الأمسية أنه نحن تعلمنا في سوريا هذي ما بيجي معك ثام معه. نعم. قلنا هذا. تذكر هذا؟ أذكره كثيرا يا شيخ. كثيرا. طيب فنحن يا أبا عبد الرحمن سنعود إلى هذا، لكن نبحث الموضوع، هل يعني التسجيل يعتبر نعمة أم يعتبر نقمة وسبب لإثارة الفتنة؟ إن كان التسجيل كذلك سبب لإثارة الفتنة، فإذا التأليف أي مؤلف يؤلفه المؤلف، هل كانوا يكرهون التأليف؟ وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله فإنه كان لا يرغب في التأليف، ومع ذلك ألف عنه مسائل وكتب كثيرة وكثيرة جدا. المقصود بارك الله فيك يا شيخ علي أنه نحن يجب أن نتخذ موقفا، أولا من العلم ما يصلح نشره وما لا يصلح نشره، ثم ما كان من القسم الأول مما يصلح نشره أي بالكلام يصلح نشره بالتأليف يصلح نشره بالتسجيل، وما لا فلا. أما أن نتخذ موقفا تجاه التسجيل مثلا هو خلاف موقف تجاه التأليف، يعني يبقى في هنا شبه تعارض يا شيخ. يعني ممكن أسأل الأخ علي؟ تفضل. يعني أنتم في الجزائر. عليكم السلام ورحمة الله. في الجزائر يعني هذا الأسلوب لا تعرفونه التسجيل؟ لا، التسجيل موجود، ولكن الآن سأضطر إلى الحديث عن أشياء ربما المرة الماضية مثل ما سبق وأن ذكر الأخ جزاه الله خير الجزاء. نعم. هناك قضايا حقيقة لا نستطيع أن نتحدث به لجميع الناس، وهذه بالطبع خاصة التي تتعلق بين البلدان وأسرار الناس، هذه لابد أن ترفض. طيب. وهناك أسباب أخرى. وعليكم السلام. يسجلون ما هذا ما في في في في في الجزائر يسجلون، لكن تسجيل الشيخ خاصة له ميزة. تسجيل الشيخ يعني. نعم له ميزة على بقية التسجيلات، يعني مثلا يعني ومن أجل هذه النقطة ما سمعتك يا شيخ تقول لي هذا لا يخفى. يعني لما يسألون عن قضايا معينة نحن لا نريد أن نقول قال الشيخ الألباني كذا وكذا وعلى الناس أن يسمعوا وأن يطيعوا، لا، نحن نريد أن نقول الشيخ الألباني جزاه الله خير يرى في هذه المسألة كذا وكذا ودليله كذا وكذا، إما يعني استنباطا أو دراسة، ونرجع الناس للمراجع حتى لا نربط الناس بالشخص بقدر. لكن هناك عندنا في الجزائر بعض الإخوة إذا قال ربما الشيخ كلمة معينة ربما بغير ذكر الدليل لثقته في الشيخ بالطبع وثقته في علمه قال نعم، وهذا في الحقيقة هو الذي يسبب يعني خلافا بين المسلمين. نحن نستطيع الآن نأتي للشيخ، وأستطيع يعني مثل ما يفعل بعض الإخوة نبعث مثلا بعض الشباب إلى الأردن وأكتب لهم مجموعة من الأسئلة، اطرحوا هذه الأسئلة على الشيخ ويأتي بشريط ونقول لهم ها هو أنتم تقولون كذا ونحن قلنا كذا. هذا ليس طريقا، بارك الله فيك، أقول أخ علي نحن لا نتكلم عن الشيخ، ليس موضع موضع كلام. الذي أقوله الشيخ الشيخ الشيخ إذا ناقض نفسه في في كلامه مرة، يعني مرة يقول كذا ومرة يخالف ما يقوله في المرة الأولى، عندئذ نحن لا نثق بكلام الشيخ. لكن المعروف من عن الشيخ جزاه الله خير أنه إذا قال كلمة فعرف أنه أخطأ فيها نشر ذلك على الناس وقال إنني أخطأت في المسألة الفلانية. لذلك كان فيها من هذا الباب نحن نطمئن إلى علم الشيخ أولا، هذه واحدة. أما الثانية فالذي الذي أتى بك إلى هنا إلى الأردن للذهاب إلى بغداد مسألة مهمة جدا، ويتوقف عليها أن يعرف الناس هناك رأي الشيخ في هذا الموضوع حتى يكون عونا لك في هذا الموضع في هذا الموضوع. وليس يعني المقصود، يعني إذا تكلم الشيخ ليس المقصود أن يتكلم كلاما أنت لا تريده ولا تحبه، أنت ما سمعت كلام الشيخ حتى ترفضه أو لا تقول أو تقول لا أريده. لذلك أنت تسمع كلام الشيخ مسجلا، فإن طاب لك أن تسمعه وتبقيه فهذا خير وينفع الناس هناك إن شاء الله، وإلا فأنت تكون في حل مما يقول الشيخ. اسمح لي الشيخ. على كل حال يبدو والله أعلم أنه هذه المسألة بالذات يا شيخ علي تحتاج إلى بحث علمي خاص، لأننا نرى على ما تعلم من أن دعوتنا محصورة بالرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، لكن في الوقت نفسه لا نستطيع أن نكلف الناس كل الناس أن يكونوا مجتهدين، بل وأن يكونوا متابعين، وهي المرتبة الثانية كما تعلم بين الاجتهاد والتقليد، فإن أكثر الناس كما قال رب العالمين لا يعلمون. ونحن حينما ندرس سيرة السلف الصالح لا نجد هذا التفصيل الدقيق الذي أشرت إليه، أن كل مسألة يأتي السائل فيسأل أحد العشرة المبشرين بالجنة فيقول يجوز أو لا يجوز أو واجب أو سنة، ثم يتبع الجواب بالدليل كما هي خطتنا بعامة. لم يكن هكذا تعاملهم في العلم مع عامة الناس، هذا يكون مع خاصة الناس. ولذلك فتكليف الناس أن يدرسوا المسألة خاصة إذا كانت من القسم الاجتهادي الذي أنت أشرت إليه هذا ليس ممكن أن تبحث فيه مع كل الناس. الآن يأتي سؤالنا، أنا صار معي كذا وكذا، أنا قلت كذا وكذا، علي طلاق، علي يمين، ما في مجال نجي نقول له عليك يمين والدليل كذا، وقع الطلاق أو ما وقع الطلاق، وإنما نجيبه باختصار كما هو اللائق بقاعدة يتكلم الناس على قدر عقولهم. أما المنهج الذي أنت أشرت إليه هذا ما يكون مع عامة الناس إنما يكون مع خاصتهم. فعلى كل حال هذه المسألة يبدو أنها تحتاج في الواقع إلى جلسة وربما جلسات، وكنا نطمع أن يكون في وقتك متسع حتى يعني يكتب لنا اللقاء الأكثر والأنفع إن شاء الله لنا جميعا. أما وقد قيل لنا بأنكم ستسافرون الليلة، ولذلك فنحن نريد إذا أردت وعلى القاعدة السورية هل ما بيجي معك تامعه، فإذا أردت أن تعطينا خلاصة عما جرى بينك وبين هناك من اتصلت بهم لعلنا نتعاون على الخير وعلى البر والتقوى إن شاء الله. طيب. ثم نقول تريد أن تسجل نسجل، لا تسجل لا تسجل. شوف أنت أشرت بدك تحكي. اه والله يا شيخ ايه يعني انتهى ولا بدك تكلم؟ نعم جاءتني الشيخ مع عشرات الاتصالات من الجزائر، نريد اشرة الشيخ علي بن الحاج مع الشيخ ناصر، وهنا عشرات التلفونات اجين خلال مع انه ايش بلش مع الشباب اخواننا، ماذا حصل مع الشباب الجزائريين الفرنسيين؟ استعدوا كلهم من الان وقفوا اخواننا كلهم كل بده الاشرطه، كل بده الاشرطه. هل يعقل انه اقول لهم والله شو بدي اقول انه نفس الشيخ علي بن الحاج رفضنا ان اسجل؟ بعدين بدي اقول لك حاجه يا خالي لو سمحت، انت الان بارك الله فيك لو سمحت يا اخوان لو سمحت تفضل، انت الان لا تملك ان تقول لا تسجل. لماذا؟ لانك انت اقول يعني من باب تحقيق والتقعيد الواقعي الذي لا يمكن ان ينكر، انت الان في الجزائر وفي العالم الاسلامي من رموز الحركة الاسلامية، ولا يمكن انت وانت كذلك ان يقال بان علي الحاج او علي بالحاج لا يريد ان يسجل حتى لا يؤخذ عنه كلام او يعرف عنه كلام لا يريده. الناس ينتظرون منك شيئا، وهذا الشيء انت لا تملك ان تحبسه عنهم، ولذلك لا بد ان تعرفه، ان يعرفه الناس عنك، وان يعرفوا راي الشيخ فيه، ثم بعد ذلك حتى يكون انت على بصيرة وهم كذلك. هذا الذي اقوله انا. انا ما زلت مصرا يا شيخ وانا في بيتك على عدم التسجيل. يعني في الحقيقة نحن لا نخشى أن يؤخذ علينا شيء، نحن ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب للأشخاص، ولكن في نفس الوقت نعرف طبيعة الشعب الجزائري ونعرف نفسيته ونعرف الفتن التي تثار من خلال تأويل التسجيل في حد ذاته. كلام الله عز وجل وأول، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول، كلام الأئمة وأول. فنحن لا نريد، بالطبع ممكن الآن بعد قليل نستطيع أن نقول أنني سأستفسر الشيخ في بعض القضايا هذه يسجلوها، لا بأس فيها، لكن هناك بعض القضايا لا أرى أن تنشر على العامة من الناس. لكن هذا الكلام يا فضيلة الشيخ أيضا يمكن أن يؤول أكثر شيخ فما العمل؟ ثم هناك شيء آخر وقع ومهم أستاذنا، إنه الآن ستوجه أسئلة للشيخ من الجزائر، ماذا جرى؟ الشيخ شو بده يقول لهم؟ يقول لهم أنه رفض التسجيل. لا بده يقول لهم ماذا جرى بدون تسجيل. يأتيكم على العاصمة تسألوه أيضا ونحن نفسر لهم السبب. ليس هذا سؤاله. سيقول لهم ماذا جرى، مش ماذا سجل ولا ما تسجل. ماذا جرى يا شيخنا في لقائكم، وهو رأيك بعلي بن الحاج، وخاصة أن هذا السؤال قد طرح على أستاذنا كثيرا، وقول لا نعرفه إلا بما يذكر عنه إن شاء الله ذكر خير، لكن الآن في البحث لابد أن تظهر الأمور بشكل أوضح وكذا، فسيسأل الشيخ مرارا وتكرارا، وأنت لابد أنك علمت وسمعت أنه ليليا أكثر من 20 أو 30 مكالمة هاتفية من الجزائر تأتي إلى الشيخ، فهذه نقطة أيضا مهمة ينبغي أن تأخذها في الحسبان والله أعلم. أهل مكة أدرى بشعابها. خلاص. أهل مكة أدرى بشعابها، هذا صحيح، ولكن إما أن يكون منهجنا أن نسجل ما ندين الله به أو أن لا نسجل. نعم. والتخلص من التسجيل بحجة أنه يمكن أن يؤول، فإذا لا نسجل، هذا الذي قلناه من قبل، إما أن نسجل أو أن لا نسجل. أما شيء نسجله وشيء لا نسجله، هذا يمكن يكون في النواحي السياسية، هل يمكن مثلا أن تمس بعض المواطن الحساسة، ممكن هذا، لكن أمر لابد من أن يظهر أمام الناس، فلماذا لا نظهره بلساننا وبشريطنا وبأسلوبنا؟ وإلا أظن يا شيخ أنه مر عليك أيضا أنت زمان رفضت فيه التسجيل. أنا قلت الآن ماذا قلت في وقت من الأوقات الآن نعم. أخيرا ماذا قلت؟ أنا أمر بذلك الوقت يا شيخ الذي مررت أنت به. ما فهمت عليك. أنا قلت أنه في شيء مستثنى، على هذا القبيل من هذا النوع من هذا القبيل. شيخ نسمع رسالة السؤال. والله في الحقيقة يا شيخ نرجو أن لا يدور الحوار فقط في قضية نسجل أو لا نسجل. هذا الذي أردته. يعني بالحقيقة نحن في الحقيقة وقلت أنا بالنسبة يعني بالنسبة لي والذي أراه أن ترك مجال الجدال والمراء ونحن في الحقيقة نحترم الشيخ عليم الله تبارك وتعالى بذلك وليس معنى ذلك أننا نريد كما قال الأخ أبو مالك أننا نريد أن نتخلص ربما من الإجابة أو تأخذ علينا ما أخذ. ما من إنسان إلا وأخذ عليه شيء إلا واحد راد ومردود عليه. وهذه مسائل وهذه مسائل على كل حال نحن هذه مسائل رأي ما فيش واحد في الدنيا إلا الله تبارك وتعالى. قالت اليهود يد الله مغلولة. لا مش حجة عليك. لا مش حجة عليا من ناحية أنت ترى هكذا أنت ترى مش حجة عليا. إحنا نتكلم كلام يعني في الحقيقة قد يفهم بوجه ويف. هذه المصطلحات يعني كلها في الحقيقة مثل ما درستموها أنتم درسناها نحن أيضا ولكن نحن نخشى من أن تصار المشاكل عن طريق شريط. يا شيخ علي إذا أنا عندي اقتراح ولعله يجمع بين الأمرين. نحن نسجل ولا ننشر ونبقي هذا الكلام. أنا أحفظه عندي وأمنعه من النشر حتى تأذن به أنت. هذا الكلام ذكر في المجلس الماضي. أي نعم. ما رأيك؟ ألا ألا يكون يعني من هذا من باب الأمانة العلمية أولا ونحن والحمد لله نؤتمن على ما هو أكثر من هذا إن شاء الله. فما رأيك؟ الآن غلبتموني على أمري. بارك الله فيك. أنا كنت أظن تقول غلبتموني على أمري. قال ذلك المغربي عنز ولو طار. أنا لا أقول هذا الكلام. بس أقول شيء واحد في بعض المسائل. يعني قل المسألة الفلانية هاي لا تنشرها المسألة الفلانية لا تنشرها. لا ما ننشر الشرط كله. أبدا. حتى إلا بموافقة. الإخوة يعرفون. الآن نحن جينا وجات الصحافة الغربية من أجل أن تسجل معي. فرفضت التسجيل وأنا حتى في العاصمة في الجزائر يعرفون الإخوة أنني يعني قليل الحديث على الصحف يعني قليل الحديث على الصحف لأسباب معينة وفعلا هذه الأسباب ربما ليس الخبر كالعيان. فنسأل الله تبارك وتعالى بعد أن أرزمتمونا بالتسجيل على كل حال يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن قبل البدء في الإصغاء لجوابكم عن السؤال السابق أريد أن تستوضح من جارك بالجنب ماذا يعني من قوله الآية حج عليك لأنني شعرت بأنه ما استطاع أن يوضح لك ماذا يعني بهذه الكلمة فأرجو أن لا تفهمه خطأ. لا معنى الشيخ نحمل الكلام من محمل الحسد الدائم. لا مش هذا أما نقول نرجو أن لا تفهمه خطأ والخطأ لا يقترن معه دائما سوء الظن والحمل على المحمل السيء. لا وإنما أرجو أن لما قال الآية التي أوردتموها هي حج عليك هل انتبهت لقصده؟ نعم. وهو يعني نفس ما التسجيل إذا سجل أيضا سيحمل نفس هذا المحمل. فكيف كانت الآية حج عليك؟ هي على كل حال يا شيخ ما هي القضية أنها حج علي مش مهم. إيه؟ مش مهم بارك الله فيك. نعم. مش كل مسألة لازم تكون إلى علاقة بالعقيدة أو إلى علاقة بالحرام أو الحلال. المهم حسن التفاهم هذا أمر طيب. نعم. فهو لما أنت أوردت الآية وقلت انه هذه الآية أولت أيضا قال مدام هو يريد أن يقول بلسان الحال مدام كلام رب العالمين هل هو بلسان عربي مبين مع ذلك حور وغير وبدل وإلى آخره. فمن أي شيء تخاف أنت وببحثك هذا البحث الأخوي الخالص أنه يتأول كلامي ولا كلامك بتأويل غير حسن، ما دام كلام رب العالمين تأوله، هذا اللي أظن تقصده، هو هذا فقط. فالآن تفضل إذا شئت علمنا مما اطلعت عليه هناك وجزاك الله خير. أنت تسجل الآن؟ أنا شايف الشيخ علي عم يشتغل بالسياسة. هيك شايف يا شيخ؟ نحن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا رجل ملة ولست رجل دولة. يعني بارك الله فيك تتحفظ أكثر مما يتحفظ سياسيون، وخاصة في جمع أخوي سلفي قلما ربما يتاح لك أن تجتمع في بلاد غير بلادك في أمثالهم.